الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا اليوم مع شخصية فريدة متميزة، مع رجل قيل عنه إنه أوسع أهل الأندلس معرفة بعلوم الإسلام قاطبة، مع رجل اجتمع عنده من العلوم والمعارف وضروب الفنون ما لا يكاد يجتمع في رجل غيره، مع الرجل الذي قال عنه من ترجم له من أهل التراجم والطبقات إن علمه كان كالبحر الثجاج وكالماء العجاج، أي لكثرته واضطراده واسترساله، مع رجل إمام صنف بقلمه بخط يده أكثر من 400 مجلدة فيها أكثر من 80,000 صفحة، كلها من العلم النفيس النادر الذي لا يحسن تصنيفه مثله، مع رجل لما غضب عليه بعض أمراء بلدته وأحرق حمل بعير من كتبه، جمعوا كتبه بما يملأ بعيرا فأحرقوها، فصنف هو من حفظه بعد ذلك حمل بعيرين من شدة حفظه واتساع ميدانه، رحمه الله رحمة واسعة. هذا الرجل هو الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف، العلامة الجليل الكبير أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري، والذي يعرفه الناس بشهرته ابن حزم الظاهري. ابن حزم كان رأسا في علوم الإسلام وكذلك في معارف عصره من الفلسفة والمنطق وغيرها من العلوم. ومن عجيب خبر ابن حزم رحمه الله أنه على إمامته في العلم وتقدمه فيه لم يكن قد بدأ الطلب إلا متأخرا، وهذا شيء عجيب جدا، ولعل فيه عزاء لمن تأخر في التعلم، فإنه يحكي عن نفسه ويقول: ذهبت في جنازة بعض المعارف وعمري 26 سنة، نعم في هذا السن تقريبا، عمره 26 سنة، يعني كبير ليس صغيرا، فذهب للجنازة، فلما دخلوا المسجد ينتظرون قدوم الجنازة جلس، دخل وجلس، فأشار له الناس أن قم، يعني صلي تحية المسجد، هناك ركعتان ينبغي أن تصليهما قبل أن تجلس، فقام وصلى، قال: ثم صلينا على الجنازة وخرجنا ورجعنا بعد ذلك بعد العصر إلى المسجد حتى ننتظر عزاء الناس وكذا. قال: فلما دخلت بادرت وصليت حتى لا يقول له أحد قم وصلي، فلما شرعت في الصلاة زجرني الناس، قالوا: ما تعرف أن هذا وقت نهي الآن بعد العصر، ليس وقتا لصلاة النافلة، فاستحيا حياء شديدا، يعني تصوروا بلغ هذا السن وهو لا يعرف تحية المسجد ولا أوقات النهي عن الصلاة، وهي من المسائل التي يعرفها الإنسان في مطلع عمره، فلما حصل له هذا الموقف أنف على نفسه وكان في إباء وأنف رحمه الله، فسأل عن فقهاء بلدته ولزم الطلب بعد ذلك حتى صار إلى المنزلة العلمية التي ذكرتها لكم في أول هذا الحديث رحمه الله. ومع سعة ميدانه في العلم والفقه والحديث وغير ذلك، فإنه كان أديبا فذا وشاعرا كبيرا في الحقيقة، أوتي ملكا وطبعا عجيبا. ومن شعره الذي يحكي فيه معاناته مع فقهاء عصره، لأنه لما أعلن القول بالظاهر وقعت بينه وبين الفقهاء خلافات وخصومات، ولا سيما أنه كان رحمه الله حاد اللفظ، حتى قال الذهبي في ترجمته: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج سواء، كلاهما يقطع ويفري. فيقول مفتخرا بنفسه في وجه العاصفة التي واجهها: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب، ولي نحو آفاق العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب. يقول: إذا قدر لي أن أغادر الأندلس فحينئذ سيعرفون قيمتي، سيعرفون من أنا، فكم قائل أغفلته وهو حاضر، وأطلب ما عنه تجيء به الكتب، فيا عجبا من غاب عنهم تشوقوا إليه، ودنو المرء من دارهم ذنب، وإن مكانا ضاق عني لضيق. شو الفخر والاعتداد بنفسه، يقول: مكان الذي لا يستوعبني هذا مكان لا يصلح الإقامة، ضيق، على أنه فيح مهامهه سهب، وإن كان هو واسعا أصلا، وإن رجالا ضيعوني لضيع، وإن زمانا لم أنا الخصبه جدب. أكذا هم الذين سيضيعون إذا ضيعوني. ثم يقول معتذرا عن مدح نفسه باعتذار جميل جدا، قد يقول له قائل: كيف تمدح نفسك بهذه الطريقة؟ فيقول: ولكن لي في يوسف خير أسوة، وليس على من بن بئتسى ذنبه، لأن يوسف عليه السلام قد أثنى على نفسه وقال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن فخره كذلك بنفسه رحمه الله، وحق له في الحقيقة مثل هذا الفخر وأكثر منه، يقول: أعيذك أن ترتاب أني أنا الذي أتى سابقا، والكل ينجر أو يحبو، كلهم وراءه، ومثلي إذا جد الرجال وأتعبوا نفوسهم سعيا وكدهم الخطب تقدم سبقا ثانيا من عنانه وغادر من جاراه في ركبه يكبو. يقول أنا الناس إذا اجتهدوا وبذلوا الجهد في مسابقتي وبذلوا غاية الوسع آتي أنا على مهلي هكذا ثانيا من عناني يعني بغير كلفة فأسبقهم جميعا وأدعهم ورائي. ويقول رحمه الله لا يشمت حاسدي إن نكبة عرضت فالدهر ليس على حال بمتركي. يقول لأنه هو نفي في آخر حياته وابتلي رحمه الله يقول لا تشمتوا بي إذا أصابتني نكبة لما انظروا إلى العلة التي جاء بها. قال ذو الفضل كالتبر. التبر ما هو؟ التبر هو الذهب. يقول ذو الفضل كالتبر يلقى تحت متربة طورا وطورا يرى تاجا على ملكي. الذهب أحيانا يكون في الأرض في التراب مخلوطا يحتاج إلى أن يستخرج وأحيانا يكون مزينا لتاج ملك. فيقول أنا كالتبر وأهل الفضل كالذهب مرات يكونون في الرغام ومرات على رؤوس الكرام. ولما أحرق المعتضد كتبه كما أسلفت في أول الحديث بعد أن شن عليه الفقهاء قال أبياتا عظيمة يقول فيها فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري. هذا العلم كله محفوظ. يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري دعوني من إحراق رق وكاغد. يقول هذه ليس هكذا النقاش العلمي تحرقون الكتب. دعوني من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم تكلموا بالعلم كير الناس من يدري وإلا فعودوا في المكاتب بدءة. أعيد التعليم من الصفر. فكم دون ما تبغون لله من ستري كذاك النصارى يحرقون إذا علت أكفهم القرآن في مدن الثغر. يقول تفعلون فعل النصارى يحرقون كتاب الله إذا تمكروا من مدينة. وابن حزم هذا العالم الجليل المفتخر بنفسه المعتد بها لا تظن أنه غليظ الطبع هو أستاذ المشاعر الرقيقة وأستاذ الشعر الرقيق الذي يتحدث عن الحب والهوى. ويكفيه هذان البيتان اللطيفان لئن أصبحت مرتحلا بشخصي فروحي عندكم أبدا مقيم ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكليم. يقول أنا وين رحلت أنتم في خاطري لكن مع ذلك أريد أن أراكم لأن الرؤية لها معنى آخر. وانظر كيف احتج لذلك بقول موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكليم. ومن لطائفه ما وقع له مع الإمام الجليل الفقيه المحدث ابن عبد البر صاحب التمهيد وغيرها من الكتب العظيمة. كان يمشيان معا فمر بهما شاب فذكر ابن حزم شيئا أو ثناء على حسن وجهه وكذا فقال له ابن عبد البر مداعبا أغرك وجه لم تر سواه. فجعل ابن حزم يقول مازحا رحمه الله وذي عذل في من سباني حسنه يطيل ملامي في الهوى ويقول أمن أجل وجه أمن حسن وجه لاح لم ترى غيره ولم تدري كيف الجسم أنت قتيل. فقلت له أسرفت في اللوم فاتئد فعندي جواب لو تشاء طويل ألم ترى أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل. ويفهم هذا من كان يعرف مذهب الظاهرية وما فيه. وحين لامه من لامه على كتابه طوق الحمامة وهو كتاب تكلم فيه عن الحب وأنواعه وأقسامه وحكاياته وتوسع في معاني الشوق والحب توسعا كبيرا حين لامه بعض الناس في ذلك قال رحمه الله يلوم رجال فيك لم يعرفوا الهوى. وهذه من مقطعاته الجيدة. وسيان عندي فيك لاح وساكت يقولون جانبت التصاون جملة وأنت عليم بالشريعة قانت. فقلت لهم هذا الرياء بعينه صراحا وزي للمرائين ماقت متى جاء تحريم الهوى عن محمد وهل منعه في محكم الذكر ثابت إذا لم أواقع محرما أتقي به مجيئي يوم البعث والوجه باهت فلست أبالي في الهوى لو ملائم سواء لعمري جاهر ومخافت وهل يلزم الإنسان إلا اختياره وهل بخفايا اللفظ يؤخذ صامت. وتأمل أيضا قوله إذا كانت الأبدان بائنة فنفوس أهل الظرف تأتلف يا رب مفترقين قد جمعت قلبيهما الأقلام والصحف. وفيه من رقة الوزن أصلا والألفاظ ما فيه. ويقول أيضا رحمه الله وأستلذ بلائي فيك يا أملي وأستلذ بلائي فيك يا أملي ولست عنك مدى الأيام أنصرف إن قيل لي تتسلى عن مودته. إذا قال لي قائل هل يمكن أن تنساه وأن تنصرف عن محبته إن قيل لي تتسلى عن مودته فما جوابي إلا اللام والألف. اللام والألف يعني لا أتسلى. ومن مليح معانيه رحمه الله قوله وقد فارق صديقا من أصدقائه كان يعده لحادثات الزمان ويستعين به في النوائب. يقول: قد كنت ألقى زماني منهم الدرعا على تغول أيامي وأزماني. يقول: كنت أجعل منه درعا واجه به مصائب الأيام، تغولها يعني غوائلها ومصائبها، درعا يقول الردى من أجلها حذرا: ما شأنك اليوم يا هذا وما شاني. وهذا من في مبالغة لكن في معنى لطيف. يقول: من شدة نصرة هذا الأخ لي أصبحت مصائب الدهر إذا جاءت إلي ورأت هذا الدرع تقول: أنا مالي ومالك، ما أطيق أن أتجاوز هذا. فالآن أظلمت الدنيا لغيبته، فالليل عندي وغير الليل سياني، وحق لي ذاك إذ في كل شارقة كانت تلوح لعيني منه شمساني، يعني شمس حسنه وشمس فضله. فالآن أعدمني أضواهما قدر تجري بأحكامه فينا الجديدان. كان يرى منه شمسين، الآن البعد غيب هذين الشمسين. انظروا كيف ختم هذه المقطوعة ببيت فيه معنى عميق ولطيف. يقول: قد كان منك فؤادي حاسدا بصري، والآن يحسد فيك القلب عيناني. يقول: من قبل لما كنت أراك كان الفؤاد يحسد العينين لأنهما تريانك وتأنسان بك، فالآن لما غبت أصبحت العينان لا ترى، وإنما صورتك متمثلة في قلبي وفي خاطري. الآن انعكس الأمر، أصبحت العينان هي اللتان تحسد القلب لأنك فيه وهي لا تراهما وهما لا تريانه. فلذلك يقول: قد كان منك فؤادي حاسدا بصري، والآن يحسد فيك القلب عيناني. ونختم خبر الإمام العلامة بن حزم بهذه الأبيات التي يقول فيها: هل الدهر إلا ما عرفنا وأدركنا، فجائعه تبقى ولذاته تفنى، إذا أمكنت فيه مسرة ساعة تولت كمر الطرف واستخلفت حزنا. رحم الله هذا الإمام الفقيه الأديب الشاعر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.